فالله للمشركين يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تفكروا في دعوته ولا في آياته ولا في تكيده ولا بيناته ولا في القرآن. الله ألهاكم التكاثر، يعني بتفاحروا بكثرتكم وكثرة المال وكثرة الأولاد وكثرة العدد والعدة، بتفاحروا يعني غافلين خارجين في الدنيا وفي التكاثر والمفاحرة، ما التفتوا إلى مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظ القرآن وآيات الله وحجته. قال أنتم غافلين ولاهين في الدنيا في التكاثر في الدنيا، حتى في المقابر لما متوا ما تركتوا العبوا لكم يعني فرصة للتفكر والتدبر والاستماع آيات الله ونذره وبيناته وحججه. كلا سوف تعلمون، يا الله انزجلوا أنتوا بارجع تدروا، أنتوا بارجع تدروا الذي أنت حينكم في غفلته وكذبت بآيات الله وغارقين في متاع الدنيا والتكاثر في الدنيا والتفاخر فيها، لأن أنتم بارجع تدروا عاقبة أمركم وعاقبة تكذيبكم وعاقبة غفلتكم اللي أنتم غارقين فيها، أنتم بارجع تدروا عاقبة أمركم. كلا سوف تعلمون، بارجع تدروا ثم كلا سوف تعلمون، لا بد ما تعلموا وتدعوا، فيبعثكم الله من قبوركم وليعثروا إن جاءوا أنتم قصرين وإن جاءوا أنتم قادرين وقافلين وإن جاءوا أنتم في غير الطريق. كلا لو تعلمون علم اليقين، يا الله لو تدعوا لو تعلموا علم اليقين وش بات يقدموا عليه من الموت ومن بعد الموت وش بات يلاقوا من الحساب والجزاء، إنكم أنت تبتدعوا عما أنتم فيه من الضلال ومن اللهو من التكاثر والتفاخر. وجعل الله نصر والنجحين، أقسم الله إنهم بيروا الجحيم، هذا يتكذبوا بها، أقسم الله إنهم بيروها رأي العين يروها بأبصارهم، ثم نصروا إنها عين اليقين تأثرها يعني رأي العين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا أسألكم الله عن النعيم ذي نعمكم في الدنيا ويجازيكم عليه، كفرتوا بنعم الله لأسبقها عليكم في الدنيا ولا شكرتوها ويجازيكم على كفرانكم من نعم الله. يعني ما يأكلهم توكيد انهم بيروها وانهم بيروها يعلموها علم اليقين.